قالوا أصحاب العبر والأمثال الضحايا الدنيا كل يوم بحال قالوا أصحاب العبر والأمثال الضحايا الدنيا كل يوم بحال ولنا شدد تريد هاي الأجيال تريد الحقيقة بعمل مو في الأقوال هاي القيم تحيي الأمم هاي القيم تحيي الأمم هاك اسمع يا المسامح يا المسامح بلا كلام قلتم بلا كلام رح الله أبيك بارك الله بالنشر الجيل من حائل أجيال تنظر ريد الكلام اللي يناسب فكره الجيل من حائل أجيال تنظر ريد الكلام اللي يناسب فكره ريد الحقيقة اللي تطاول عصره المنطلق نشرح أهداف الثورة فكرة واعي كل واقعي فكرة واعي كل واقعي يقبل هالفكر الواسيع يقبل هالفكر الواسيع إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي فنبتدي نسمع الناقد شي يقول قولي الهدف بالثورة أصبح مجهول سيفي ورمح دمي ومدامي وخيول سيفي ورمح دمي ومدامي وخيول واحنا نجاوب بالكلام المعقول ثورة شرف يحمل هدف ثورة شرف يحمل هدف خليف همشن هدافيح هالثورة من قدها شعورة يا موضوع مرفوض راي ناقدي وما مسموع ثورة تحسي نشرب شعار مرفوع دم النزر وحج مشاعل وشموع هذا الناقد لا تنفرد للثورة فكرك طاليح غاية الثورة لو ريدت مجملها كوني براحة بالصدر تستقبلها سين النصر أمي توقى دم الهنة دمي وحياته ضمن مستقبلها حكم العاقل حكم الاصل روح جريتنا جو تابيع نرسم إلك موقف حسين ووضعه 70,000 واكثر اجت مجتمعه سفك الدماء دافع طمع من دفعه ما بينهم خطب اليمن سمعه صاحي وهيتك خصم انكشف ما صافح شف الطاميع صفرت رجال عدمر ذاك الميدان مع ذاك الميدان معركة اشتر كتبيها حتى الرضعان سجل بيته سجلت بالتاريخ اشرف عنوان سيف النطق فيها وسكت كل انسان لجل العادل حتى الطفل عندي نبت ميدا في أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا أبد والله يا زهرة ما ننسى على هواك على هواك على هواك أبد أبد والله يا زهرة ما ننسى أبد أبد أبد أبد والله اسمع اسمع حلوه صفوه ريجه لا تمر ذاك الميدان معركه اشتركت بيها حتى الرضعان سجلت بالتاريخ اشرف عنوان سيف النطق بها وسكت كل لسان ابد والله احيا أبد والله أبد والله